بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء السادس بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، واليوم هو 26 من شهر رجب من عام 1438 للهجرة. وكنا توقفنا عند قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقفنا عند هذه الآية، لم نقرأها بعد، صح؟ وطبعا لا زالت هذه الآيات تتحدث عن معركة أحد وما دار فيها. تفضل يا أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني إن الذين انهزموا يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بترك المركز والحرص على الغنيمة أو الحياة، فمنع التأييد وقوة القلب. وقيل استزلال الشيطان توليهم، وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا كالطاعة. وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة، ولقد عفى الله عنهم لتوبتهم واعتذارهم، إن الله غفور للذنوب حليم لا يعاجل بعقوبة الذنب كي يتوب. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تولوا هنا المقصود بها التولي هو الهروب والفرار والتخلي، هذا هو التولي، ومنه قوله تعالى: عبس وتولى، يعني أعرض عن الرجل الأعمى. فقوله هنا: إن الذين تولوا منكم، يشير الله سبحانه وتعالى فيها إلى الفئة القليلة التي خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم، وهم الرماة خصوصا. وعندما يعني خالف الرماة أو بعضهم، وقع الخلل في بقية الجيش أيضا، فوقعت هذه الحادثة، وهي التولي والفرار من مواجهة المشركين في بعض من المعركة. فيقول الله: إن الذين تولوا منكم، قال البيضاوي، يعني إن الذين انهزموا يوم أحد، والانهزام هو الهروب التولي الفرار. إنما كان السبب في انهزامهم ماذا؟ الله يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني الجيشان، إنما استزلهم. قالوا استزلهم معناها أوقعهم في الزلل، يعني طلب منهم الشيطان الوقوع في الزلل فوقعوا فيه، أي طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو السبب في وقوع هذه الانكسارة في تلك المعركة. قال: وقيل استزلال الشيطان توليهم، وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا كالطاعة. وهذا القول أيضا هو مستلزم للقول الأول، يعني مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة للشيطان، وطاعتهم للشيطان هي سبب الضعف والانهزام، فهي أمور متلازمة. وتلاحظون هنا أقوال المفسرين في تفسير الآية أحيانا تكون يعني يؤدي بعضها إلى بعض، ويعني يؤيد بعضها بعضا. وقال: وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة. وهذا نوع من التكلف فيه، وإنما هو واضح أن مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود باستزلال الشيطان لهم. قال الله: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، سبحانه وتعالى. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين هم يخوضون هذه المعارك في أول تاريخ الإسلام، ولذلك عفى الله عنهم، غفر الله لهم، حلم عليهم وأظهر ذلك لهم حتى تطمئن قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين،